بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز عقد المساقات والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان جواز عقد المساقات والمزارعة لمدة طويلة، فلا مانع من أن يعقد مع العامل المساقات أو المزارعة لمدة 5 سنوات أو 6 سنوات أو 10 سنوات، لا بأس بهذا، لأن ذكر المدة فيه مصلحة للطرفين. العامل يعرف أنه مستقر في هذه المزرعة ويحرص على استمرارية الإنتاج ولا يستعجل إنتاجها لمدة 1 أو 2 سنين، يعرف أنه باقي. وكذلك من مصلحة صاحب العقار، صاحب النخل والشجر، أن يعلم العامل بأنه باق فيها حتى يحصل الاعتناء بها. فمن مصلحة صاحب النخل والشجر أن يعلم العامل أنه باق وليس لمدة 1 أو 2 سنين، حتى يظهر الاعتناء والاهتمام في تنمية الأصول. فقول المؤلف رحمه الله: ويجوز عقد المساقات والإجارة ومثلها المزارعة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت. العين المراد الاتفاق على سقيها والعناية بها من نخل أو شجر فواكه أو خضار أو بقول أو غير ذلك، لأن الأشجار والنخيل تتفاوت في بقائها في الأرض، فمنها ما هو لمدة 1 سنة ومنها ما هو لمدة 2 سنوات طويلة وتطول 50 سنة و40 سنة. فإذا اتفق وإياه على أن يتولى سقي هذا النخل واستثماره لمدة 10 سنوات صح، لمدة 20 سنة صح، لأن يغلب على الظن بقاء هذه الأشجار هذه المدة، بخلاف ما إذا كانت الأشجار لمدة 1 أو 2 سنين. فإذا اتفق معه على 20 سنة ما يصلح، لأن معروف هذه الأشجار ما تبقى، وإنما المدة الطويلة تصح إذا كان يغلب على الظن، يغلب على الظن يعني وليس بيقين، لأن الأشجار قد يجوز مثلا تكون نخيل عادة تمكث 20 سنة و30 سنة، يأتيها عصوف أو ينزل عليها شيء من السماء فيهلكها، وإنما هذا بناء على غلبة الظن فقط. يغلب على الظن بقاء العين يعني النخيل والأشجار، فيها وإن طالت من الأشجار مثلا ما هو 5 سنوات مثل أشجار الفواكه بعضها 5 سنوات 4 سنوات 8 سنوات وهكذا. نعم لأنه عقد نعم لأنه عقد يجوز عاما فجاز أكثر منه لأنه عقد يجوز العقد على عام يعني على سنة واحدة فجاز على ما تكرر منها يعني يعقد على سنة يعقد على سنتين على 3 على 5 على 10 وهكذا يجوز. نعم كالكتابة كالكتابة مثل الكتابة بين السيد ورقيقه يقول مثلا السيد أبيعك على نفسك ب10,000 ريال كل سنة تسلم 1,000 ريال هل يضمن أن يبقى هذا العبد هذا الرقيق يبقى حيا 10 سنوات؟ لا ولكن يغلب على الظن يظن أنه يبقى لكن يجوز أنه بعد ما يوقع الكتابة يموت بعد يوم أو يومين وإنما يغلب على الظن البقاء. كذلك النخيل والأشجار يغلب على الظن بقاءها مثلا 10 سنوات 5 سنوات 20 سنة يجوز لكن يتيقن بقاؤها لا لأنه قد يحصل لها آفة تهلكها برد شديد مثلا ثلج آفة من الآفات تتلفها في ساعة كعقد فجاز أكثر منه يعني من السنة كالكتابة بين الرقيق وسيده الرقيق يشتري نفسه من سيده هذه الكتابة التي ذكر الله جل وعلا في كتابه في قوله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني إن ظننت أنه يوفي دين الكتابة ويكتسب وينفع فكاتبه وإن ظننت أنه إذا كاتبته أصبح عالة على المجتمع يذهب بين الناس يسأل ولا يعمل ولا يكتسب فهذا ما ينبغي كتابته وإنما يكاتب الذي يظن فيه الخير بأنه سيعمل وينتج وينفع ويسدد ما عليه. نعم. فإذا عقدها على أكثر من عام لم يجب ذكر قسط كل سنة كما لو فإذا عقدها على أكثر من عام لم يجب ذكر قسط كل سنة يعني إذا قال أساقيك على هذا النخل لمدة 20 سنة فاتفقوا على هذا قال مثلا في السنة الأولى لي النصف ولك النصف في السنة الثانية نتفق في وقتها إن شاء الله حسب ما يكون النتاج ما ندري ماذا يكون قد يتفقون مثلا على النصف والنصف فيقول العامل لا يا أخي أنا تعبت واجد وكثير ولا استفدت نصف الثمرة ما يكفين لي 3/4 ولك الربع وقد يكون العكس مثلا يقول صاحب النخل يا أخي أنت ما بذلت مجهود يستحق والماء متوفر والنخل نظيف ولا يحتاج إلى تعب ولا مشقة ولا كذا أخذت نصف الثمرة وأنت ما تستحق عملك هذا إلى نصف الثمرة يكون لك الربع يكون لك الثلث وهكذا. فما يلزم أن يبين قسط كل سنة وإنما يكون بحسب ما يظهر لهما بعد اقتناء الثمرة يقول مثلا أنا أكاتبك على هذا أو أزارعك على هذا أو أساقيك على هذا أو أؤجرك هذا كل هذه السنة لي النصف لك النصف والمدة بيني وبينك 10 سنوات والسنة الثانية وما بعدها نتفق عليها إن شاء الله ما يمنع هذا يجوز إذا اتفقوا وإلا كل في حل من الآخر. نعم. كما لو اشترى أعيانا بثمن واحد. كما لو اشترى أعيانا بثمن واحد، ما يلزم أن يقول هذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا. وجد عنده كومة من التمر وكومة من الأرز وكومة من القماش وكومة من الأواني مثلا، أو جاء إلي في دكان مثلا في أصناف البضائع فقال أبيع كما في هذا الدكان ب100,000 ريال، لا بأس، يصح. ولا يلزم أن يقال التمر بكذا والأرز بكذا والسكر بكذا والأواني بكذا والقماش بكذا، ما يلزم، كل ما في الدكان بكذا. ثم إذا حصل خلاف أو عيب أو كذا اتفقوا عليه، وإلا يرجع إلى أهل الصنف. يقول مثلا السكر ما أريده لأن السكر فيه عيب. كم قيمة السكر من هذا الدكان؟ ما يدرى. إذا اتفقوا عليها وإلا رجعوا إلى أهل الصنف يقولون قيمة السكر حسب ما بيع الدكان بكامله قيمته 1,000 ريال، فيقول أنا السكر نظرا لكون العيب فيه ما أريده، فلا بأس. كما لو اشترى أعيانا بثمن واحد، أو أجر سنوات، السنة الأولى بينت إجرتها والسنوات الباقية حسب ما يتفقون عليه. نعم. وإن قدر قسط كل سنة جاز. وإن قدر قسط كل سنة، قال مثلا أؤجرك أو أسلمك هذا البستان مزارعة ومساقات، السنة الأولى لك النصف ولي النصف من الثمرة، السنة الثانية لك 40% ولي 60% من الثمرة، السنة الثالثة لك 30% ولي 70%، وهكذا. وتستمر لك 30% ولي 70% 4 سنوات، ثم يزيد أو ينقص، لا حرج، لا بأس بهذا. وإن قدر قسط كل سنة جاز، سواء كانت متفقة كلها على حد سواء أو متفاوتة. نعم. وإن اختلفت نحو أن يقول ساقيتك 3 أعوام على أن لك نصف ثمرة العام الأول والثلث الثانية وربع الثالثة. وإن اختلفت، يعني اختلف القسط الذي للعامل من سنة إلى سنة، يقول العامل مثلا هذا البستان يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى تعب في السنة الأولى وترتيب ويحتاج إلى نفقة وإلى عمال وكذا، فيقول أعطيك في السنة الأولى نصف الثمرة، ثم إذا ترتب البستان وتحسن ما أعطيك النصف، أعطيك الثلث. ثم السنة الثالثة يكون أرتب وأحسن، أعطيك الربع، أنت لست شريكا لي في حلالي، هذا ملكي. وثمرة السنة الأولى يكون يحتاج إلى مجهود من قبلك، أعطيك النصف، لكن في السنة الثانية يخف التعب، أعطيك الثلث. في السنة الثالثة يكون كذلك، التعب أخف، يحتاج بس الماء، توجه الماء ولا يحتاج إلى مجهود منك، فلك الربع، فلا بأس بهذا. نعم. فإن انقضت المدة قبل إطلاع ثمرة العام الآخر فلا شيء للعامل منها. الآخر يعني الأخير، هو الآخر، الآخر مع الثاني، يقال الأول والثاني أو الأول والآخر، لكن إذا قيل الآخر، الآخر يعني الأخير لو هم 6 أو 7. نعم. فإن قضت المدة قبل إطلاع ثمرة العام الأخير الآخر فلا شيء للعامل منها، لأنها حدثت بعد مدته، وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته. فإن انقضت المدة قبل إطلاع ثمرة العام الآخر قال أسلمك هذا البستان مزارعة 5 سنوات من محرم عام 1426 إلى محرم عام 1430 5 أو 6 أو 7 أو 4 سنوات في السنة الأخيرة تمت المدة بينهم محرم يسلم خلاص في تفصيل محرم بعض الأشجار تكون تطلع وبعض الأشجار ما أطلعت انتهت المدة في محرم مثلا ينظر إن كان الثمرة قد خرجت الشجر فالعامل له نصيب فيها وإن كانت الثمرة لم تخرج في الشجر يسلم العامل ويمشي ليس له شيء ما يقول ننتظر حتى تطلع وأسقيها وأتولاها نقول لا انتهت مدتك أنتم اتفقتم إلى 30 ذي الحجة من عام 1430 مثلا انتهت مدتك إذا كان 1430 في ذي الحجة الأشجار طلعت ما يصلح يسلم البستان ويمشي لأن العامل له حق في هذه الثمرة التي خرجت في رؤوس الشجر فيكون يكمل مدة سقيها وما تحتاج إليه ويكون على حصته. فصل. وحكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوما مشاعا من جميع الثمرة وفي الاختلاف في قدره وفساد العقد بجهله وشرط دراهم لأحدهما أو ثمر شجر أو ثمر شجر معين أو عمل رب المال أو غلمانه في ملكه للنماء بالظهور وفي ملكه للنماء بالظهور لأنه عقد على العمل في مال بعض نماء في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة. يقول المؤلف رحمه الله وحكم المزارعة والمساقات حكم المضاربة لأن حالنا على شيء مضى ومر علينا في فصل مر علينا قريب في ملك المضارب للنماء والشروط التي تكون بين المضارب ورب المال. يقول حكم المزارعة والمساقات مثل ما تقدم وذكرنا لكم حكم المضاربة في ماذا؟ في الجزء المشروط للعامل. لا بد أن يكون قل خذ هذا الزرع خذ هذا النخل وتولى سقايته حتى الثمرة وإن شاء الله نعطيك ما يرضيك ما يصلح. لا بد يكون اتفاق على شيء معين أو يقول خذ هذا 100,000 ريال تاجر بها وإن شاء الله إذا جبت الربح نرضيك. يقول ما يصلح لا بد تتفقون على شيء على نسبة معينة في الجزء المشروط للعامل لا بد أن يكون معلوم ويكون في جهالة لأن الشريعة الإسلامية تحاذر الشقاق والخلاف وتحذر كل ما يثير الخلاف بين اثنين وكونه يقول تاجر بهذا المال وإن شاء الله إذا جبت الربح نرضيك أو تاجر بهذا أو اسقي هذا النخل وإن شاء الله إذا أينعت الثمرة وبعناها إن شاء الله نرضيك لا ما يكفي هذا لأنه قد يعمل العامل ويظن أن له النصف نصف الثمرة أو نصف الربح بينما صاحب المال ينوي أن يعطيه 10% أو 15% فيكون النزاع والشقاق بين المسلمين والإسلام يتحاشى كل ما يكون سبب للخلاف. فلا بد أن يكون الجزء العام المحدد للعامل سواء كان مضاربة أو مزارعة أو مساقات شيء معلوم في كونه معلوما مشاع، معلوم مشاع في شيء مشاع وشيء غير مشاع. يقول مثلا أنا أساقيك على هذا النخل 1000 متر ب1000 متر ومساحات ومربعات، أنت لك ثمرة المربع هذا الأيسر، ولي أنا يا صاحب العقار والنخل لي ثمرة المربع الأيمن، أو لي أنا ما على السواقي ولك أنت ما في وسط الأرض، أو لي أنا ما على البركة ولك الباقي. هذا ما هو مشاع، هذا ما يصلح، لأنه قد تثمر جهة المربع الأيسر ولا تثمر جهة المربع الأيمن، فتكون الثمرة كلها للعامل. أو قد يكون العكس، يثمر الأيمن والعامل المسكين يعمل طول السنة ما حدد له ما يأتي منه شيء. يكون صاحب المال عارف إن الثمرة غالبا تكون في الأيمن والأيسر ثمرته قليلة، فيشرطه للعامل، فإذا انتهت السنة وأثمرت النخيل والأشجار إذا ثمرته قليلة جدا ما يصلح. فلا بد أن يكون مشاع. يقول لك 10%، 10% من كل نخلة وشجرة ومن كل مساحة أرض وثمرتها، في كونه مشاع، في كونه معلوما يعني محدد، معلوم 10%, 20%, 50% إلى آخره، مشاع يعني في كل الأرض. ما يقول صاحب المال مثلا لي أنا هذا النوع من النخل، نخل السكري مثلا لي كل ثمرته، ونخل الشجر والنبوت وكذا لك، هذا ما يصلح، لأنها قد تثمر هذه ولا تثمر هذا، وإنما يكون للعامل نصيب محدد مشاع في كلها 10%, 20%, 50%, 70% وهكذا، مشاعا من جميع الثمرة. يقول مثلا أنت لك الليمون والبرتقال وما عدا هذا فهو لي من التفاح وغيرها، ما يصلح، لابد أن يكون في كل الثمرة. وفي الاختلاف في قدره، إذا قال اشتغل فيه بالربع، اشتغل فيه بالخمس مثلا، اشتغل العامل في النهاية قال العامل لرب المال لك الربع ولي ثلاثة أرباع، قال لا أنا قلت لك اشتغل فيه بالربع يعني الربع لك ولي ثلاثة أرباع، فاختلفوا. فغالبا الجزء المشروط يكون لمن؟ للعامل. يقول اشتغل فيه بالربع، اشتغل فيه بالثلث، اشتغل فيه بالخمس، إذا كان في النصف فهو ما في إشكال كل واحد، لكن إذا كان قال اشتغل فيه في الربع في الخمس، العامل يقول أنا نويت أني أعطيك الربع من الثمرة والباقي لي لأني أنا بتعب، وصاحب النخل والشجر يقول لا الربع لك أنت ولي أنا ثلاثة الأرباع هذا حلالي. فإذا اختلفوا فيكون الجزء المشروط لمن؟ للعامل، لأنه هو الغالب. وفساد العقد بجهله مثل المضاربة، إذا كان المضاربة أدخلوا فيها شروط تفسدها فكذلك المزارعة والمساقات إذا أدخلوا فيها شروط تفسدها فسدت، ويكون العامل بمثابة الأجير ما يضيع حقه. إذا اتفقوا على الثلث مثلا ثم لاحظنا في الشروط ما يفسد العقد، قلنا العقد فاسد، ماذا سيكون للمزارع حينئذ؟ إذا قلنا العقد فاسد يكون له أجرة المثل، أجرة المثل، كذلك في المضاربة قلنا سابقا إذا فسدت المضاربة فله أجرة المثل، وقد تكون أجرة المثل أكثر من الربح كله، وقد تكون قليلة. أجرة المثل هذا الذي يستحقه. وفساد العقد بجهله إذا كان في شيء من الجهالة. نعم. وشرط دراهم لأحدهما، يقول الثمرة بيني وبينك مناصفة، لكن لي أنا 10,000 ريال، إذا بعنا الثمرة أخذ 10,000 ريال والباقي مناصفة بيني وبينك. هذا يقوله مثلا رب المال، هذا ما يجوز. أو كان المدراهم للآخر للعامل، يقول أنا أساقيك على هذا النخل وأتولاه وأسقيه، لكن أريد أعرف إن لي مقابل تعبي شيء. قد يجوز الثمرة تكون قليلة، أريد منك شهريا 1,000 ريال ثم الثمرة لك نصفها ولي نصفها، هذا ما يجوز. وهي المسألة مساقات، ودامت مساقات فلا بد أن يكون على القلة فقط، وليس لأحدهما زيادة دراهم. وشرط دراهم لأحدهما أو ثمر شجر معين، مثل ما تقدم قال لي مثلا ثمرة نخيل السكري ولك النبوت، أو لي ثمرة نخيل البرحي ولك كذا، هذا ما يجوز، لأن هذا قد يطلع وهذا الثاني ما يطلع. أو ثمر شجر معين أو عمل رب المال أو غلمانه، المفروض أن العامل يتولى العمل كله، ما يقول مثلا أساقيك على هذا وأنا أشتغل معك، أو أساقيك على هذا وصبياني يعملون معك، ما يصلح هذا، بل لابد أن يكون المتولي للعمل هو العامل وحده. يعني وفي ملكه للنماء بالظهور، تقدم لنا أن عامل المضاربة يملك الربح بوجوده، وفي رواية ثانية أنه لا يملك الربح إلا عند تصفية المضاربة، يملك عند وجوده ولكن ما يستطيع أخذه، لأنه يبقى وقاية لرأس المال. القول الآخر أنه لا يملك شيء حتى تصفى البضاعة ويعرف الربح فيأخذ نصيبه، وهذا كذلك. يقول وفي ملكه للنماء بالظهور، يعني العامل في المزارعة والمساقات إذا أطلعت النخل وهو لقاح الآن توه، يكون شريك لصاحب الملك في هذه الثمرة، يملك القسط المجعول له، النصف الثلث الربع، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه، فاستحق قسطه من النماء من حين وجوده، مثل استحقاق عامل المضاربة نصيبه في الربح من حين وجود الربح، لكنه رب استحقاق مراعى باقي في المضاربة حتى تتم التصفية. ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عامله فيه لم يصح. ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عامله فيه لم يصح. يقول خذ أسلمك هذا النخل، اسقه هذه السنة، وهذه السنة مالك شيء من الثمرة، والسنة الجاية إن شاء الله نعطيك ربع الثمرة أو نصف الثمرة، ما يصح، لأنه عمل وما استفاد شيء، وهو يملك قسطه من النماء الذي اشتغل فيه. فما يقول مثلا ثمرة هذا البستان إذا أثمر، الآن ما في ثمر، إذا أثمر فيه لي، والسنة الجاية سلمنا النخل ونصف الثمرة أعطيك إياه، يقول ما يجوز هذا، لابد أن يكون شريك في النماء من حين دخوله في العقد. نعم. كما لو شرط للمضارب ربح غير مال المضاربة، كما لو شرط للمضارب ربح غير مال المضاربة، قال له مثلا خذ يا أخي هذه 10,000 ضارب بها في وقت الموسم اشتغل، يقول العامل ما ذا لي منها، يقول مالك شيء، 10,000 هذا الربح لي كله، لكن أنا أعطيت فلان 10,000 مثلك يضارب بها، نصيبي من مضاربة فلان يكون لك، أما هذا المال الذي بين يديك أنت تضارب به مالك شيء من الربح، هل يصح؟ لا، يعني كأنه يعطيه ربح مضاربة أخرى، كأنه مو واثق بصاحب ذاك، يقول ما يقسم الله من ربح بيني وبين ذاك يكون لك، وربح بضاعتك أنت كله يكون لي لصاحب المال، ما يجوز هذا. مثل لو قال مثلا هذا البستان بيدك ثمرة هذه السنة لي، والجاية إن شاء الله أعطيك من الربح الربع والنصف، يقول ما يصح، وإنما العامل يكون مستحق لنما نتيجة عمله. نعم. وإن قال إن سقيته سيحا، وإن قال إن سقيته سيحا فلك الثلث، لا يخاطب هو، وإن قال إن سقيته لا إن سقيته سيحا فلك الثلث، وإن سقيته بنضح فلك النصف، أو إن زرعت في الأرض حنطة فلك النصف، وإن زرعت شعيرا فلك الثلث، لم يصح. يقول إن سقيته سيحا فلك الثلث، وإن سقيته بنضح فلك النصف، هذا ما يصح لأنه عقد على مجهول، اتفقوا على واحد منهما ويصح، اتفقوا على أنه يسقيه سيح من النهر ويكون ما يكون له، أو على أنه يسقيه من البير ويكون ما يكون له، أما إذا قال إن فعلت كذا فلك كذا وإن فعلت كذا فلك كذا ما صح، لأنه يورث النزاع بينهما، يقول أنا سقيت كذا لأجل أن يأخذ القسط الأكبر، أو إن زرعت في الأرض حنطة فلك النصف، وإن زرعت شعيرا فلك الثلث، فكذلك لابد أن يتفقوا على أنه يزرعها حنطة ويكون له النصيب المحدد، أو يزرعها شعير وله النصيب المحدد، ما يجعل الأمر متردد بين الأمرين، يقول خذ هذه الأرض إن زرعتها حنطة فلك كذا، وإن زرعتها شعير فلك كذا، وإن زرعتها ذرة فلك كذا، وأنت بالخيار، نقول لا ما يصح هذا، لازم تتفقوا على شيء معين. نعم. لأنه عقد على مجهول فلم يصح، لأنه عقد على مجهول، كل عقد على مجهول فلا يصح، بل لابد أن يكون العقد معلوما، إلا إن كان المجهول بسيط وداخل ضمن المعلوم، مثل ما قالوا في بيع الدار وأساساتها مجهولة تحت الأرض، هذا في شيء مجهول لكنه شيء بسيط بالنسبة للكل، فلم يصح كبيعتين في بيعة، مثل إذا باع بيعتين في بيعة فلا يصح ذلك. ويتخرج أن يصح بناء على قوله في الإجارة إن خدته روميا فلك درهم، وإن خدته فارسيا فلك نصف درهم. يقول ويحتمل أن يصح، يحتمل يعني المسائل التي فيها الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا تراضوا فبها ونعمت، وإذا رجعوا إلى الحاكم فالحاكم ينظر في قرائن الأحوال ويجتهد يصحح العقد أو لا يصحح العقد. يحتمل أن يصح، يعني يكون شيء معروف بينهم، والغالب أنه يزرعها نصف كذا ونصف كذا، يقول إن زرعتها كذا فلك كذا وإن زرعتها كذا فلك كذا، يقول كما تقدم في الإجارة. الإجارة إذا استأجره على الخياط مثلا، إن خدته روميا فلك درهم، وإن خدته فارسيا فلك نصف درهم. يقول هذا يصح، لأن هذا ما في جهالة في المستقبل، معروف الخياطة هذه من الخياطة هذه. مثل يقول خذ إذا فصلته تفصيل سعودي مثلا فلك 20 ريال، وإذا فصلته مثلا تفصيل كويتي فلك كذا مثلا. فهذا يصح لأن هذا معروف، يعني أحدهما يتميز على الآخر ويتبين. إذا يقول إن خدته روميا فلك درهم، لأنه يظهر أن خياطة الرومي مثلا مرتين، وإن خدته فارسيا فلك نصف درهم، لأن خياطة الفارسي فيما يظهر أنها مرة واحدة، يعني على ما يقولون درب واحد أو دربين، فإذا كان دربين فلك درهم الأجرة، وإذا كان درب واحد فلك نصف درهم أقل. وهذا شيء يكون مآله إلى العلم، حتى وإن كان عند العقد في شيء من الجهالة، لكن مآله إلى العلم بين، ما يختلفون فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.